معكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين ونستوفي ونستكمل مصر لحظة بلحظة باللقاء المتجدد والحوار الذي دائما ما يكون مثمرا لأنه يتماس مع عبور مصر إلى جمهوريتنا الجديدة بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار، ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما أيضا على المستوى الخارجي. مواجهة اليوم وكل يوم سبت وكل يوم اثنين مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ويسعدنا أن يكون معنا الآن في استوديو 2. مرحبا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام، أهلا بحضرتك. عود حميد. الله يخليك يا أستاذ مها، شكرا. اسمح لي أستاذ أحمد، فريق العمل زميل رأفت موسى على هندسة الصوت يقدم لك التحية، وزميلتي أمان هلال أنهت مهمتها منذ الصباح وحتى قبيل دخولنا بلحظات، رئيس تحرير أحمد دياب، الإخراج كريم فرج، زميلتي مها حسان، وأسعد أن أكون مع فريق العمل هشام محفوظ. لحظات دخول حضرتك إلى استوديو 2، طبعا كان هناك حدث مهم جدا يتم على أرض مصر، هذه الزيارة المهمة من قبل طبعا الرجل المهم في اليمن السعيد إن شاء الله، رئيس مجلس الرئاسة اليمني، وكان هناك كلمة لسيادته مع كلمة أيضا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمؤتمر الصحفي والزيارة المهمة في هذه اللحظة. لتكن اسمح لي أستاذ أحمد هذه المبادرة في حوار مواجهة اليوم، الأمن والاستقرار والأمن القومي المصري، مسألة تهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدرجة الأولى. طبعا أنا يسعدني أن أنا أتكلم أو نبدأ يعني حلقتنا من بعد العودة للاستوديو بهذا الموضوع، رغم أن للأسف يعني كان حظ وحش ما سمعتش المؤتمر الصحفي، لأنه كنت الناس لازم تبقى عارفة أنه ما شاء الله مبنى مسبيرو ده متسع جدا من الباب أو من البوابة الرئيسية لغاية هنا مسافة صحيح، فما تيسرش أنا للأسف أسمع يعني المؤتمر. لكن على كل حال إحنا اليمن بلد عربي شقيق، وهو بالنسبة لمصر وأمنها ومصالحها بلد في منتهى الأهمية. أولا هو من المؤسسين لجامعة الدول العربية 45، علاقتنا المباشرة مع يعني من قبل حتى مساندة ثورة اليمن سنة 62، لكن كمان تجلت في أعظم صورها في حرب أكتوبر 73، بلد الذي أغلق مضيق باب المندب بكل قوة وكل تضامن مع مصر. قبلها طبعا ساعد مصر مخابراتيا في أكثر من عملية، أكثر من جاسوس سقط يعني على أرض اليمن، أكثر من جاسوس إسرائيلي سقط على أرض اليمن وتم تسليمه إلى مصر بدعم يمني، ولم يعني تسير الملاحة في باب المندب إلا في يناير 74. نعم صحيح لنا قطع بحرية، لكن طبعا هذه مياه إقليمية يمنية، ومن غير اليمن ما كناش هنقدر يعني نغلق هذا المضيق ونمنع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. البحر الأحمر إحنا واحد من أكبر بحر اللي علينا لسواحل، أكثر من 1941 كيلومتر، يعني مسافة كبيرة جدا، هو مجموعة سواحله الدول العربية عليه إحنا بنسميه بحيرة عربية عشان كده، تتجاوز 4439 كيلومتر، دي مساحة سواحل البحر الأحمر كلها مع أشقائنا العرب، مساحته 438 كيلومتر، هتقترب من مساحة العراق وكلها ثروات. فإذا مش هتبقى علاقتنا جيدة بأشقائنا العرب ممكن يبقى فيه مشكلة، لأن العبور إلى قناة السويس يبدأ من هناك، يبدأ من عند اليمن، والتعاون الوثيق مع اليمن مهم وضروري وأساسي، لأنه زي ما يعني عشان تأمن قناة السويس لازم تأمنها من يعني بواباتها الرئيسية وأهمها باب المندب. اليمن 555 ألف كيلومتر، يعني تقريبا نص مساحة مصر، انقسم في 67 إلى دولتين، الجنوبي والشمالي، توحدوا تاني سنة 90. مصر لعبت دور مهم في استقلال اليمن سنة 62 لما قدمت الدعم للصغار في اليمن. وناس لازم بس ممكن تبقى فيه يعني احنا طبعا ما حضرناش برضو لكن في جيل موضوع اليمن ده ملتبس عليه لانه الناس عشان تعرف اليمن قبل الحرب المتحضر اللي فيه اساتذه جامعه يعني الدكتور العلويمي ده رئيس المجلس الرئاسي اليمني ده مثلا استاذ في يعني واخد ماجستير ودكتوراه من جامعه عين شمس. معين عبد الملك استاذ فلسفه اللي هو رئيس الوزاره. ودول اعضاء المجلس الرئاسي السبعه اللي بيديروا اليمن النهارده عشان يتمهد انه الحرب تنتهي والصراع الاهلي ده يتوقف والناس تشوف يعني مصالح الشعب اليمني اللي تعدى النهارده 30 مليون تبقى الاحصاءات 2020. قبل ثوره اليمن يعني عايز كان يعني المشير عبد الله السلال كان في احدى المؤتمرات في صنعاء وصنعاء دي مدينه ليست ساحليه ومع ذلك كانت المظاهرات تهتف عايزين مينا في اليمن. فشوف قد ايه الناس عندها براءه وما لانه ما فيش اصلا مش بتطلع على بحار فهيعملوا مينا ازاي. فشوف التصورات يعني النهارده شعب اليمن النسب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمؤهلات العليا مختلفه تماما. طرق حديثه ومستشفيات ومعاهد وجامعات وادباء وشعراء وحضرتك عارف عبد العزيز المقالح وغيره. فتطور اليمن تطور رهيب وكبير جدا بفضل يعني المصريين وهم بيذكروا هذا الفضل وعارفينه. وكان جزء يعني من دعمهم لمصر في 73 ردا لجزء يعني من هذا التضامن اللي كان حاصل من 62 لغايه انتصار ثوره اليمن في 70. نعم. احنا طبعا علاقاتنا ممتازه وطيبه لدرجه ان مصر من البلاد الوحيده وتكاد تكون حتى البلد الوحيد اللي هي محل تقدير من كل الاطراف المتصارعه في اليمن. لدرجة أنه وكلنا شاهدين وحضراتكم فاكرين لما كانت في سفن صيد تجنح وتروح عند أحد أطراف الصراع بيتم تأمينها وعودتها إلى مصر سالمة غانمة. وأحيانا يعني بيبقى في تقدير كمان إضافي على أنه دول مصريين يعني لو جنسية تانية ما كانش ممكن يبقى التعامل بهذا الشكل. وكل أطراف الصراع كده في اليمن لو قلت لهم مصر ممكن تتدخل أو في دعوة إلى الاجتماع في القاهرة هتلاقي في ترحيب كبير. هذا التقدير انعكس على العلاقات الاقتصادية وصلت طبعا ذروتها قبل 2020 قبل كورونا يعني في تبادل تجاري عدى 353 مليون دولار أكثر من 210 مليار دولار في تبادل تجاري من 2012 للنهاردة. لكن طبعا كان المفروض يبقى أكثر من كده لولا كورونا ولولا الحرب في اليمن اللي هي يعني تجاوز 6 سنوات دلوقتي والصراع مأثر على كل حاجة. طبعا ممكن الناس ما تصدقش ان الاستثمار في اليمن في مصر يتجاوز ال 20 مليار دولار. اشقائنا موجودين وفي ليهم في الثروه العقاريه موجودين وليهم في مشروعات يعني كبيره ومشروعات صغيره ومشروعات متوسطه ومشروعات تصل الى مطاعم صغيره موجودين بكثره الاشقاء اليمنيين في مصر. فطبعا بلد مهم. شوف التبادل ازاي تاريخي طبعا علاقات قديمه وممتده جدا هم اصل العرب ومصدر ومنبع اللسان العربي. إذا رحت بكثير من بلاد العالم ممكن تلاقي تأثير اليمن عليهم يعني في ناس بتقول أصل أفغانستان يمني وهتلاقي نفس الخنجر نفس اللبس نفس الزي وهتلاقيهم ناس تانية بتقولك حتى الأمازيغ في بعض المناطق المغرب العربي أصلهم يمني ونفس التقاليد هتروح الناس بالتدقيق هتلاقيها هناك. في سؤال يا أستاذ أحمد يعني يتعلق بدبلوماسية السياسة المصرية هناك في اليمن صراع في المنطقة طبعا زي ما حضرتك طبعا كثيرا ما كنت تتناول هذا الأمر. كيف يعني تعاملت مصر والقيادة السياسية في مصر مع أطراف هذا الصراع دون أن يكون هناك شبهة أي تدخل في صياغة القرار هناك؟ والنهاردة طبعا هذه الزيارة تؤكد أن مصر كانت على مسافة دبلوماسية سياسية عبقرية من كل الأطراف رغم صعوبة ده لأنه في أطراف خارجية متدخلة في اليمن وأطراف خارجية غير طبعا غير عربية لما بيقول خارجية يبقى غير عربية وقوميات أخرى يعني محطوطة على جدول المخاطر على الأمن القومي العربي من سنين. فعشان كده أنت عملت هذا التوازن العبقري. أنت جزء من التحالف العربي لكن لست جزء من القتال على أرض اليمن ودي معادلة يعني يعني أدهشت الجميع. وعشان كده أنت ما يعني اتفاق كل الأطراف في اليمن عليك ما جاش صدفة. وحتى الأطراف الأخرى اللي هي يعني بتتصارع مع الحكومة الشرعية عارفة انت ليه جزء من التحالف العربي وازاي مش جزء من القتال. وعشان كده مصر فاعلة في يعني الصراع بشكل سياسي ودبلوماسي، لها كلمة مقدرة وليها دور محل تقدير واحترام. لكن طبعا الصراع معقد بشكل أكبر من أنه يعني تدخل دبلوماسي يحله، محتاجين وقت عشان مسائل يعني كتير تتحل على الأرض، وبعد كده يبدأ الحوار بين كل الفرقاء، وبعد كده نوصل إلى اليمن العربي الموحد زي ما كان، حتى لو في يعني اعتبارات سياسية فرضتها المعارك السنين اللي فاتت، ده كله ممكن يبقى محل تقدير. يعني إذا كان في حد عايز يبقى جزء من الحكم في اليمن يتفضل، بس المهم يبقى اليمن موحد ويبقى وشعبه يبقى في أمان ويبتدي يعوض اللي فاته طول السنين اللي فاتت. نعم، هذا ما تنشده مصر وهذا ما تعمل عليه مصر، وإن شاء الله بجهد ونبل القصد في الدبلوماسية السياسية المصرية تحقق ذلك إن شاء الله. اسمح لي أستاذ أحمد نأخذ فاصلا. أنا بقرأ كده اللمسات الفنية لرأفت موسى زميل مهندس الصوت، أعتقد هتكون المارد العربي. قال لي لا، طب هيكون إيه؟ أخي عربي هنا في نرى فدامي وجوهاني ضميرك وكفاحك ساهم، عملك هو سلاحك ساهم، ضميرك وكفاحك ساهم، عملك هو سلاحك ساهم، ضميرك وكفاحك ساهم، عملك هو سلاحك. خلي الشمس تسيح في دراعك وانت بتعرق بهيصه، رق الارض مداخن عاليه وهدم الصخ جناين ود. خلي الشمس تسيح في دراعك وانت بتعرق بهيصه، يوقي الأرض مداخن عالية وهدم الصخر جناين ود. السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور، السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور، والحياة ضد الشباب استعد يا شباب. كل أخي عربي هنا فيه شرف دمي وجوهاني، فكفاحنا وهدفنا في كان أبا الصحراء. كل أخي عربي هنا في شرف دمي وجوهاني، فكفاحنا وهدفنا في كان أبا الصحراء. ناصر ناصر وانصر كل مجاهد، ناصر ناصر احنا طريقنا واحد، ناصر ناصر انصر كل مجاهد، ناصر ناصر احنا طريقنا واحد، ناصر ناصر وانصر كل مجاهد، ناصر ناصر احنا طريقنا واحد. ارضنا واحده، مبادئ واحده، وبتجمعنا واحد صف. كل شهيد كان اخ بيرسم لاخو العربي طريق الزحف. ارضنا واحده، مبادئ واحده. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. واستكمالا للقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت الذي يعني جاءنا الآن في الاستوديو بعد فترة طبعا بسبب طبعا كورونا وما إلى ذلك، أكثر من سنتين أصبحت الأجواء الآن يا أستاذ أحمد يعني التزمنا بس بالاحترازات، وطالما كان التواصل مع المستمعين ممكن هاتفيا قمنا يعني باللي نقدر عليه، لكن إذا كان برضو نقدر نيجي للاستوديو على طول استجبنا. طبعا هو دون شك يعني في آليات الحوار الإذاعي، الحوار والضيف أو صاحب البيت طبعا مع القائم بالاتصال والحوار بينهما الميكروفون، أعتقد بتكون مسألة الحوار أفضل يا طبعا أحمد. طبعا ولا سيادتك؟ لا لا متفق تماما، وهي لها كمان جاذبية وليها متعة خاصة يعني. تمام، في ختام المسمع الغنائي السابق طبعا جاء ذكر طبعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأنا أستثمر لو تسمح لي ورود هذا الاسم لي هذا الزعيم، إنه سياسة مصر لها ثوابت ولها جذور ولا تتبدل ولا تتغير مع تبدل وتغير الأحداث. هي طبعا خبراء الأمن القومي المصري وضعوا بعد ثورة 52 وإعلان النظام الجمهوري المصري وتأسيسه سنة 3 يونيو 53 ثوابت للأمن القومي المصري والعربي، وليه محددات هي الموجودة لغاية النهاردة. تمام، يعني إذا قلنا أنه بغض النظر على أي تطورات حصلت السنين اللي فاتت، لكن المخاطر كانت محطوطة طول السنين اللي فاتت، وده رأي خبراء أمن قومي كتير، إسرائيل، تركيا، إيران، المية، وتقريبا يعني ما حدش بيربك المنطقة غير هذه البلدان، والمية اللي احنا دايما جزء من أمننا القومي، دايما حرصين على تأمينه ودايما حرصين على التعاون أو التعامل والاشتباك بكافة الطرق دبلوماسية وسياسية مع دول حوض النيل. فهي نفس المحددات، وهي نفس الدوائر اللي بيشتغل عليها صانع السياسة المصرية. ممكن حصل بس إضافة، يعني مش خصم، لما كنا بنتكلم على الدوائر الثلاثة العربية والأفريقية والإسلامية اللي هي دائرة العالم الثالث، يعني أضيف لها بعض يعني الاهتمامات في حوض البحر المتوسط بحكم يعني تطورات وتغيرات حصلت السنين اللي فاتت، الثروة والغاز وخلاف، وبعض المهددات اللي ممكن تبقى بتواجههم. فهي نفس الدوائر، هي نفس محددات الأمن القومي، هي نفس القوميات الأخرى اللي ليها مطامع في المنطقة، وليها يعني تطلعات انها ترجع امبراطوريات كبرى زي ما كانت او عظمى، وده بيتقاطع او بيتعارض مع الأمن القومي العربي، ومن هنا تيجي المشكلة. جزء منها المشكلة اللي كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل في اليمن، وده يعني عامل صداع للمنطقة العربية، لكن مصر واعية وبتفرق بين الصراع السياسي وبين الصراع الطائفي، والطائفي مش موجود في ذهن القادة المصريين على الإطلاق، لكن هو الصراع السياسي لما بيكبر شوية بيبقى صراع قومي، أو على الأقل يعني خلاف قومي أو نزاع قومي أو مخاطر أو مهددات، لكن حتى لما فيش صراع بشكل مباشر، لكن دلوقتي الصراعات وحضراتكم عارفين بيتم إدارتها بأدوات أخرى غير الحرب. الدبلوماسية على المستوى الرئاسي أستاذ أحمد هي أعلى درجات دبلوماسية زي ما ذكر السفير جمال بيومي منذ قليل، وذكر أن الوفود المرافقة والوزراء يعني فورا بيعتمدوا التوصيات أو الاقتراحات أو المطلوب خلال هذا المؤتمر وبيقوموا بتنفيذه على الفور، يعني من خلال جدول زمني معين. لحضرتك شايفه أنه ممكن يتم بعد هذه المقابلة وهذا المؤتمر الصحفي من توصيات و من إنجازات؟ والله نتمنى أنها تجد سبيلها للتطبيق، يعني لأنه في شعب لسه قايلين يعني تجاوز 30 مليون ممكن عدد اللاجئين أو النازحين من اليمن في داخله وخارجه، يعني تجاوز عدد مزعج، يعني عدة ملايين من اليمنيين خارج بلادهم النهاردة بسبب الحرب. أعتقد أن في جالية كبيرة موجودة في مصر يعني تتجاوز المليون أو أكتر يعني. لكن الشعب اليمني هو ده، بص الشعوب دايما بتبقى هدف السياسة المصرية ووحدة الأراضي، يعني دايما مصر سياستها انه لازم اي بلد عربي فيه ازمات وفيه صراعات او فيه حرب اهليه، الناس الشعب ووحده الاراضي المحل في البلد دي. يعني تكلمي على النزاع في سوريا بهدف الشعب السوري وهدفك وحده الاراضي السوريه، تكلمي على الازمه في ليبيا بتكلمي على مصالح الشعب الليبي وثرواته ووحده التراب الليبي، لانه مش ناقصين تقسيم ومش ناقصين تفتيت، يكفي يعني البلاد العربية اللي حصل فيها والعراق نفس القصة، بنعتبر مصالح الشعب العراقي ووحدة الأراضي العراقية، ان طبعا كل يعني الثلاث بلدان اللي احنا قلناهم تحديدا دول يعني عليهم مخططات قديمه وللاسف طبعاً. يعني في اصرار على العبث بامن هذه البلاد وبثروات شعوبها. فاليمن نفس القصه، مصر هدفها وحده الاراضي اليمنيه ومصالح الشعب اليمني. فعلشان مصالح الشعب اليمني كل المقررات والاتفاقات دي لازم يعني باسرع ما يمكن تجد سبيلها. بس طبعا ده نتمنى انه ما يقابلوش معوقات على الارض، لان طبعا لما يبقى في نزاعات مسلحه قادره انها تعطل حاجات كتير. تمام. ولذلك يعني يهمنا يعني نافذه كتلك التي يعني نشرف بان تكون مداره معك يا استاذ احمد، لقاء مواجهه وهذا الحوار، واللي طبعا بنسعد ونشرف بانه فخامه السيد الرئيس السيسي شخصيا والقياده السياسيه بهمها تنميه الوعي الجمعي الذي يعمل على التماسك الوجداني، التماسك الذهني والفكري والسياسي والوطني والاجتماعي. واعتقد هو ده اللي بيعنيه سياده الرئيس السيسي بالحوار الوطني اللي البعض عاوز ياخده في يركن كده اهوت ويتناوله من هذا الجانب، في حين انه فخامه الرئيس يعني حوارا شاملا يكون له صلة ويتعلق بكل شيء. ده هيكون موضوعنا يا أستاذ أحمد لو تسمح لي في الجزء التالي من لقاء مواجهة بعد هذا الفصل. بحبك يا مصر وخيرك علي، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي، بحبك يا مصر يا مصر فيك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي، يا بلد الأصالة والشعب منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية والوفد المرافق له. الرئيس يؤكد دعم مصر لوحدة واستقرار اليمن لما يمثله من أهمية لمصر والعالم العربي. الرئيس يشدد على أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويدعو جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام بتطبيق اتفاق الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد عددا من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الدقهلية. الرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال يبحثان موقف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. الصين تؤجل إعادة فتح المدارس في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا. إيران وفنزويلا توقعان اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 سنة. من القاهرة أيها السادة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة على موجات البرنامج العام من القاهرة، ويشرفنا داخل استوديو البرنامج العام الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مجددا. زمان ربنا يخليك. وانتقلنا قبل قليل إلى الشأن الداخلي المصري والحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس في إفطار رمضان الماضي، ودعا كل الأحزاب، ويعني دعا إلى حوار مجتمعي وحوار على كل المستويات من أجل الخروج بنتائج يعني في صالح الوطن. هو طبعا يعني خلينا نعرف الحوار الوطني بشكل مبسط ومختصر جدا عشان يبقى سهل يعني لبسطاء المستمعين وسهل للجميع. يعني هو الحوار مجموعة من المناقشات في قضايا مشتركة تهم مجموعة من الناس. بهذا المفهوم الشعب المصري كله مدعو للحوار، لأنه بيهم كل المصريين. بيهم كل المصريين، وإحنا بلد كبير. يعني لو قلت لحضرتك الأرقام ممكن الناس تستغرب، يعني مش بس الأحزاب، يعني على يعني كنا في أزمة في حصر، وعدد الأحزاب المصرية اللي تكسرت من 2011 للنهاردة فعلى عهد اتحد يعني نواب البرلمان 106 حزب. فطبعا إذا سألنا أي مصري على أساميهم يعني إذا وصلنا العشرين هيبقى حد يعني صح متميز صحيح جدا. صحيح. فده في ده يعكس مشكلة في موضوع مش فكرة التعدد كلها اللي هي اتخذت يعني قبل السنين اللي فاتت. أولا قبل ثورة يوليو يعني إذا قلنا في تعددية حزبية في ظل وجود احتلال أجنبي، دي مسألة كوميديا طبعا، لأنه إذا كان يعني الأحزاب هدفها توصل للسلطة وبرمجها تتطبق على الأرض، إذا كان أصلا كان عندك ملك مش ما عندوش هو أصلا السلطة، وكان كلنا السفير البريطاني والمندوب السامي هم اللي في ايديهم كل حاجة. فأدي تجربة بيسموها الفترة الليبرالية من 75 من المنابر و 76 للنهاردة، أدي دي فترة توصل 47 سنة تعادل الأحزاب المصرية بتجربة 1907-1952 اللي هي قبل الثورة. ومع ذلك ما وصلناش لحاجة، لأن ما كانش فيه جدية، كان فيه غزل للغرب كده ان احنا عندنا أحزاب وعندنا زيكو بالضبط وعندنا صحف بتتكلم، ويعني شكلي أكتر شكلي بنغازل الغرب ونقول لهم ان احنا عندنا نظام تعدد حزبي، لكن واقعيا على الأرض ما فيش. كلنا عارفين ان كان فيه حزب واحد حاكم ومتحكم وفي ايده كل حاجة وفي ايده يعني يواجه الجهاز الإداري المصري في أي انتخابات، وفي ايده انه حتى ده للأسف يعني انعكس على وعي المصريين بموضوع التعدد. النهاردة لو قلت أي حد يعني ناس كتيرة في المصر في شعبنا رغم انه ده ممكن يبقى دلوقتي غير صحيح، وهو لازم يبقى غير صحيح. يعني لو انت ناس كتير عندهم استقر في أذهانهم انه عضو الحزب المعارض ده حاله هي هي هي هيقف، ولو عنده مش عارف السمات بياخده من الجمعية الزراعية هيتعطل، ولو عنده ابن في الثانوية العامة ممكن ما تدخلش كليات معينة، وعنده مشكلة مع جهاز الإدارة للأسف. ده غير يعني احنا بقى فرصة ان الحوار يرسخ الحكاية دي، خصوصا ان احنا عملنا في 2018 وبإشراف الرئيس السيسي برضو نفسه مؤتمر الشباب اللي كان في مايو 2018، وكان كله بنبند يعني شوف كل مؤتمرات الشباب اللي بتحصل يبقى فيه 5-6 نقط كده على جدول الأعمال. ده المؤتمر الوحيد اللي كان جدول أعمال من نقطة واحدة اللي هو التعددية الحزبية وزي ننشطها. وقتها كان في دعوة للأحزاب إن كل مجموعة أحزاب يعني متشابهة في البرنامج والتوجهات تتفضل تحل نفسها أو تندمج وتعمل حزب كبير يبقى مؤثر. لكن الاكتفاء بانه رئيس حزبه حوالي 2-3 من جيرانه واصحابه او اهله او قرايبه او اولاده وعندهم يفطع على الباب كده واسمه حزب ويدعوا في المناسبات ويروحوا كده وخلاص من غير اي فعاليه ومن غير اي استفاده للشعب المصري، ده وضع ما ينبغي انه يستمر. فادي جناح من الجناحات او الاجنحه المدعوه للحوار اللي هو الاحزاب. بس انا في تقديري ان الموضوع اكبر من الاحزاب. لسه الدكتور هشام بيتكلم على انه دعوه واسعه وشامله ومتعدده وليها مستويات كتير. ولسه بقول لحضراتكم الشعب احنا بلد كبير. ادي الاحزاب 106 حزب رغم انه في تيارات سياسيه مهمه ولازم تبقى موجودة ولازم يبقى آراءها واصلة للناس عشان تبقى محل جدل ومحل مناقشة وتطلع لنا منتج تاني يبقى مفيد للمجتمع وتطلع لنا كمان خبرات وكفاءات تقدر الدولة أو شعبنا أو الوطن يستفيد بيهم في أي لحظة. وده أما واحد من أهداف الأحزاب يعني صحيح. إنه تبقى فيها كوادر هي أصلا تبقى الأحزاب تحول إلى معاهد وطنية تطلع الخبرات دي في أي لحظة تبقى جاهزة لخدمة البلد. في بقى شق تاني انه انت بلد عندك المجتمع الاهلي اكتر من 40,000 جمعية في مصر مازالوا بهذا العدد ويمكن اكتر. احنا بنتكلم على 40,000 باعتبار انه في حاجات بتدوب وحاجات بتتحل يعني 106 حزب و40,000 جمعية اكتر من 40,000 لان الوزارة احنا بتوقف حاجات بتبقى يعني عليها ملاحظات في اللائحة والمجالس الادارة والميزانيات وبتاع لكن نقول 40 دول برضو اعتقاد ان هم مدعوين للحوار. عند حضرتك اكتر من 28 نادي هيئة التدريس في مصر دي عقول مصر المفكرة وخبراتها الكبيرة ويعني ليه بيمثلوا 104,497 عضو هيئة التدريس. أكتر من 60% منهم أو أكتر من نصهم على الأقل أساتذة وأساتذة مساعدين. فشوف كتلة مصر العلمية موجودة في هذه الأندية ما أقدرش أستبعدها طبعا وإلا هستبعد يعني شو بتكلمي على مستقبل مصر وبتكلمي على البحث العلمي وبتكلمي على الصناعة وبتكلمي على اقتصاد وهم دول عندهم الخبرات كلها. إذا روحتي لدرجة أو مستوى ثالث مدعو للحوار في ما أعتقد يعني النقابات المهنية عند حضرتك أكثر من 31 نقابة موجودين في مصر من أول نقابة تأسست 1912 نقابة المحامين لغاية آخر نقابتين نقابة حضراتكم الإعلاميين 2015 ونقابة الجغرافيين 2019 فهذول أقدر أسميهم إزاي وعددهم يوصل بيدول بمسؤول 9.6 مليون مواطن فهذول أسميهم إزاي وهم عندهم يعني شوف نتكلم على كادر الأطباء وكادر المهندسين ومش عارف إيه والمحامين وقانون المحاماة عصب مصر في هذه النقابات. تروح للنقابات العمالية 23 نقابة موجودة من ساعة يعني ما تشكلت أول لجنة عمال السجائر في مصر 1898 لغاية النهاردة. طبعا اتغيرت القوانين والمش عارف ايه والحاجات دي بعد برضو ثورة يوليو لغاية ما وصلنا ان في اتحاد عام بيمثلهم اعتقادي برضو انه مدعو للحوار. عند حضرتك لسه شوفي اكبر جدل موجود في مصر النهاردة جدل حول الرياضة في مصر ما قدرش 774 نادي ولا أقدر أستبعد 471 مركز شباب ولا أقدر أستبعد يعني القرى أكبر طبعا بتحصل بقى تقاطعات يعني أعضاء النقابات ممكن يكونوا هم الأحزاب ممكن يكونوا هم النوادي ماشي بس أنا أقصد أنه هو موجود هنا بصفته الحزبية كذا وهنا موجود الثاني بصفته النقابية والثالث موجود بصفته أنه عضو في بيمثل اتحاد جمعيات أو حاجة ممكن يبقى الحوار إذا تنظم صح ومحدش يستبعد من هذه الفئات هنقدر نعمل حوار سري جدا ويبقى مفيد لمصر ولشعبها. طبعا مش بالضرورة ان كل اللي احنا قلناهم دول يبقوا كلهم موجودين ليها حلول تانية ان يبقى في بالتوازي في حوار في المحافظات بين النقابات اللجان واللجان الفرعية الموجودة هناك كل محافظة فيها النقابة الفرعية للمحامين النقابة الفرعية للتجاريين النقابة الفرعية للتطبيقين والأطباء وهكذا وممكن ما يحصلش محافظات بس يبقى في يعني ثقة وفي أمانة على اللي هيمثلوا الفئات دي في الحوار المركزي هنا بأي صيغة لكن الحوار طبعا مهم جدا يقدر يصيغ مستقبل وحضر مستقبل مصر الفترة اللي جاية. التحديات أكبر مما نتخيل وعلى الجميع أن يشارك فيها. ما تعملش ليه الحوار قبل كده لان كان عندنا مهام اهم يعني هنقعد نتكلم ولا هنقعد نأمن الناس في الشارع والارهاب بيضرب في كل مكان هنقعد نتكلم ولا الاحتياط النقدي عايزين نزوده ونوصل بيه بما يؤمن هو ده سؤالنا التالي بعد الفاصل. اتفضل يا فندم. Yeah. مصر يا أم الأمم، نيلك تولدت للهرم. مصر يا أم الأمم، نيلك تولدت قبل الهرم. لما يمر فرغنا بالحب نرفع العلم. معكم مصر لحظة بلحظة. لقاء مواجهة والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في مصر لحظة بلحظة. ولحظة الحوار هذه على صعوبتها دون شك، وأعتقد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أنه يعني لتلاقي الأفكار في مثل هذه الآونة وهذه اللحظات المطرعة بالتحديات في الداخل وفي الخارج، والتحديات ذات الصلة أيضا ب يعني أتون المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا، ودي مسألة حضرتك ما هي ليست ببعيدة على الإطلاق بما يحدث في ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم بشكل عام. البعض يرى إنه إطلاق الحوار في هذه اللحظة أمر له أسبابه، في حين أنني في مداخلة سابقة مع حضرتك ومع الإعلامي أستاذ نشأة الديه عضو المجلس الأعلى الوطني للإعلام أكدتما لي أنه وللمستمعين الكرام أنه هذا نتاج طبيعي وأخذ الأمر فرصته الطبيعية، فهذا ميلاد طبيعي للحوار في هذه اللحظة في هذه الآونة. لو تسمح لي أستاذ أحمد نعيد ونعمق هذا الأمر مرة أخرى. طيب احنا دلوقتي المطلوب من سيادة الرئيس انه يحافظ على امن الناس. تمام. هل في فرصة انه يدعو الناس للحوار ويقول لهم نحارب الارهاب ولا لا، ولا دي مسألة مفروغ منها؟ هي مسألة مفروغ منها، لان خصوصا الارهاب كان بيضرب في كل مصر طبعا. يعني هو دلوقتي محاصر مش جوه سيناء بس، لا جوه مثلث النار زي ما بيسموه الشيخ زويد رفح العريش، لكن قبل كده في 2014 2015 2016 كلنا فاكرين ما فيش يعني يوم الا ما عندنا مشكله في الطلبيه، عندنا مشكله في المطريه، عندنا مشكله في الحومديه، عندنا مشكله في الاسماعيليه، وحتى الامر في الاسماعيليه بلغ يعني العدوان على مؤسسات مهمه، وشوفنا وفي اسكندريه وتربص برجال الشرطه في كل مكان، والقتل يعني للاسف على الهويه لمجرد انه ضابط خلاص يبقى في مش يعني مهدد حياته ومهدد امنه، غير المنشآت. وشوف لنا وشوفنا اللي حصل مع منشآت تخص حياة الناس زي الكهرباء، وشوفنا مؤسسات مستهدفة لمجرد أنها دور عبادة وبس يعني. فهل ده أصلا الأزمات دي من غير دعوة بتبقى مناسبة للوحدة الوطنية، بتبقى الناس كلها ملتفة حوالين القيادة ومعها وبتدي تفويض انه يتعامل مع هذه الازمات فورا، زي ما تبقى في ازمه للسيول مش محتاجه حوار عشان يبقى الدوله واخده تفويض انها تتعامل مع السيول، نفس القصه. لكن ما كانش الامن الناس هو ما كانش امن الناس هو لوحده المهدد، ولا ارواحهم ولا ممتلكاتهم ومنشاتهم ودور عبادتهم، لكن كمان كان بشكل مباشر الحاجات تخص حياتهم. صح. يعني لما يبقى الاحتياط النقدي اقل من 15 مليار دولار، نصهم عيني ذهب وحاجات ما تقدرش تعاملي معاهم ولا تقربي منهم، يبقى انا بعد كام اسبوع عندي ناس مش هتلاقي اكل. ولما يبقى عندي الكهرباء بتقطع وناس في بعض يعني في الاماكن كتير حصلت، ودي كانت يعني للاسف ما كلها صور مأساوية، ما بتقدرش تكمل على العمليات الجراحية. يعني انت بتتكلم عن حاجة زي اللي من دول من حوالي 9 سنين واستمرت معانا. احنا على مقربة من 30 يونيو. ايوه ما هو ده احنا بنفكر الناس يعني اللي يجي يقول الكلام ده ما حصلش يقول لنا احنا فاكرين كويس قوي. يعني اللي يعني يعني الاطفال عندهم 15 سنة دلوقتي ليهم فاكرينه. صحيح. اللي كان غير الكهرباء وغير الاقتصاد وغير الامن، في تدهور ويعني ترهل شبه كامل في الجهاز الإداري للدولة المصرية. أنت بتوفر مرتبات بالعافية وعندك خارج من أزمات وارتباكات كبيرة وخدمات الناس متعطلة، وده اللي خلى يعني سيادة الرئيس يعتمد على القوات المسلحة، كان المنظم الوحيد القادر على الإنجاز وعلى الفعل وعلى السير بمصالح الناس للأمان، وإلا كان زماننا ما فيش حاجة اتعملت. يعني لو خصمنا دلوقتي يا دكتور يا أستاذ مها، يعني الناس بس تسرح بس معايا لمدة نص دقيقة، تتخيل أنه اخصم اللي عملته القوات المسلحة في كل المشروعات في مصر، كان ممكن إيه اللي تعمل؟ إذا كان قولي لي بقى إيه اللي كان ممكن يتعمل في القرو وفي جبل الجلالة وفي المدة الجديدة؟ ولا طبعا هل لو احنا كنا في حمل ان يبقى يعني انجزنا على الارض يعني اقل كيانات عمرانيه جديده 14 يعني مجتمعات عمرانيه وراح راح ل 30 مدينه لغايه 2030 وواصل الى في المدن، مش عايزين الكلام ياخدنا في المدن اللي بنفتح مش بنخلص لان انت قدام مدن كتير. صحيح. واصل الى اللي احنا قلنا عليه قبل كده ظهير للمد مش لعواصم المحافظات، يعني كان اصوات الجديده المنيا الجديده. انت مع اصوات الجديده، وفي ناس بتلخبط بين الحكايه دي، في اصوات الجديده في الغرب في الشرق الاسيوطي وفي ناصر في الغرب الاسيوطي، ودي غير دي عشان الناس يبقى عارف انه بيخلطوا بين الاثنين. لكن انت دلوقتي رايح لنجع حماد الجديده، رايح لملاوي الجديده، رايح للفشن الجديده، رايح للسفنكس الجديده، رايح للعبور الجديده، وكلها مش عواصم محافظات. المنصوره الجديده، المنصوره عاصمه يعني محافظه، عاصمه محافظه، فماشي ده كان بيحصل الاول. لو كمان خبراء الطرق والنقل كانوا بيقولوا ان كمان غير كده ده مصر هتتحول لجرا، يعني غير الانشاء المدن لا الطرق كمان كانت هتبقى جراج. ما هو انت لما بتتكلمي على جبل الجلاله بتتكلمي على العلمين الجديده، بتتكلمي على المنصوره الجديده، تكلم عن نجاح حماد الجديدة، وبعد كده في الزراعة تكلم عن الدلتا الجديدة بالفرعين بتوعها يعني جنوب الضبعة ومستقبل مصر، وبتكلم على العينات واللي بيحصل في الوادي الجديد وتوشكا دلوقتي، وبتكلم على المثلث الذهبي في أقصى جنوب البلاد، بتكلم على يعني شد أطرافك في شلاتين وغيرها، وبتكلمي على اللي حاصل في التنمية الهائلة المهولة اللي حاصلة في سيناء. أنا بقى أسأل حضرتك سؤال واشتغل كده مذيع 10 ثواني. لو ما فيش طرق ايه علاقة الحاجات دي ببعض؟ يعني قولي لي هنعمل ده ازاي؟ يعني مهجورة غير معمرة، بس عشان الناس بتقعد تردد كلام واعلام الشر بيقول لها حاجات سوداء. لا اقبل في الموضوع يا استاذ احمد انه يعني هذه المعلومات انت مش بتاخدها من مقال او بتاخدها من موقع، لا ده انت بتاخدها بعينيك بتشوفها صوت وصوره. ما هو في ثلاث حاجات ما لو جبت 1000 اعلام شر مش يقدر يضحك على الناس فيهم، لا ما يقدر بس يلخبطهم. يعني يقول لهم احنا الكلام السخيف اللي بيتقال هناكل طرق وهنعمل شر، لكن مش يقدر ينكر اللي هم الطرق والمدن الجديده والانجازات الخدمات اللي اتعملت في المبادرات بتاعه الصحه. لان ال100 مليون بتوع فيروس سي الناس اتعالجت، المليون و100 387,597 اللي اتعمل لهم عمليات جراحيه كان لغايه 11 اللي فات 962,000، ادي كسرنا المليون وشويه اهو اتعمل لهم عمليات جراحيه. دول لو حد سمعنا دلوقتي يقول لك انا استفدت واتعمل لي عمليه. تنميه الريف وتنميه الريف، بس طبعا ما جواه الحاجات دي رايحه للمواطن مباشره. اللي لو في قريه اللي جنبها قريه تانية تقول لك ما جاليش لغايه ما يجي في الطريق. لكن اللي رايح له الاستفاده المباشره هو الطرق، المدن، الصحه. ما حدش يقدر ينكرهم خالص لانه رايحين للناس بشكل مباشر. فانت في معركه مستمره مع اعلام الشر، هو بيقعد يوسوس كده لانه بيمارس شغل الشياطين على مساله بقى الاسعار في حين انه المساله ما هياش بايدين صانع القرار السياسي، لانه ده ازمه اعتقد عالميه استاذ احمد مساله الاسعار. بص يا فندم، انت الازمه العالميه البترول بيضعف بالظبط، كان 64 دلوقتي 120، الضعف بالظبط. يعني علبه الجبنه اللي كانت بتيجي ب 10 جنيه دلوقتي تكلفه نقلها الضعف بالظبط. كويس. فهو مش هيزود في تكلفه انتاجها، هيزود في تكلفه نقلها، فكانت ب 10 توصل مثلا 14 15. ايه ذنب الدوله المصريه؟ احنا طبعا مش بنقول كلام وخلاص، لكن بنتكلم على واقع الناس شايفاه. بس المواطن المصري يزعل من ايه؟ يقول لك طب دي سلعه مش جايه من بره، ايه اللي زود سعرها؟ مش ناس كتير بتقول كده؟ طب ما هو الدوله المصريه برضه هي اللي ورثت الاتفاقيات اللي مضتها الحكومات اللي قبل كده في ان الدوله ما تتدخلش في النشاط الاقتصادي، وان ما تقدرش تعمل تسعيره جبريه. يعني ده برضه ميراث وورثته الدوله، مش هي اللي وقعت عليه ولا هي اللي قررته. وعشان كده في حوار، وايضا من ضمن القضايا اللي هتتناقش في الحوار الوطني نرجع لنظام التسعيره والدوله في الدخل في النشاط الاقتصادي، ولا السوق الحر هو الانسب وهو الافضل؟ كل ده انا اعتقد يبقى محل ولا هيئه منظمه زي الهيئه اللي بندعو اليها في الدواء دلوقتي تكون في كل السلع، هيئه شراء الموحد. انت اصلا حتى العيش الخبز ما كانش مسعر، الناس اللي كانت متامنه هم اللي في منظومه التموين. لكن العيش كان حر. صحيح، ما سعرش الا بعد الانفلات، ما سعرش غير بعد، لان خلاص يعني كانت الناس لازم الدوله تدخل ودخلت. صحيح. عايزين ناخد فاصل يا استاذ. اتفضل. أروع الكلمات النهاردة ذات الحس الوطني هي الكلمات اللي بتتماس يا أستاذ أحمد مع الأحداث، وبرضه في كلمات حتى ولو كانت عاطفية من الممكن إن هي تكون يعني يقظة في الوعي لدى المواطن. يعني لسه لو قالت مصدومة، أعتقد مصدومة ليست حالة عاطفية فقط، من الممكن أن تكون رسالة إلى كل من يريد لمصر أي شر. بيقول في حقي كلام كتير مش حلو ليه، بيقول ماليش لازمة في حياته من النهاردة، وعشان ما هوش عارف يقول بغلط في إيه، بيقول ابتعد مني عشان مشاعري باردة. بيقول في حقي كلام كتير مش حلو ليه، بيقول ماليش لازمة في حياته من النهاردة، وعشان ما هوش عارف يقول بغلط في إيه، بيقول تعب مني عشان مشاعري باردة. لو في عيب مش عيب يقول للناس عليه ويحاكي فيه، ما هو مش صغير عالكلام ده، مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف أرد، مصدومة عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد، مصدومة بجد ومش بنطق ولا عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد. لو طول الوقت هنفضل نتكلم على بعض، هنخلي ايه للغرب عشان يحكوا ازاي بنسى عشانه يا ما عملت ايه، بعد ما كل حاجة حلوة عرفها بيا، معقول بقيت دلوقتي مش حلوة في عيني، معقول كمان كل العبر طلعها فيا، ازاي بنسى عشانه يا ما عملت ايه، بعد ما كل حاجة حلوة عرفها بيا، معقول بقيت الوقت مش حلوة في عيني، معقول كمان كل العبر طلعها فيا، بالخير أنا من يومي بتكلم عليه، وحيخسريه لو بالخير اتكلم. يعني برضو هناخد من لسه، لازم يعني أهل الشر يكون عندهم قدر من الصدمات، وكنت أتمنى أن هذه الصدمات تعيد هذه الأفكار إلى المسار الصحيح، ويعني لدينا أمل، فمصر تستحق كل أبنائها. لكن يعني يبدو أنه لابد أن يكون هناك ليل علشان يكون في نهار، ولازم يكون في شر علشان نعرف قيمة الخير. طبعا. واحنا حابين نلفت نظر مستمعينا ان نعم. احنا مستمرين ان شاء الله لحد 2:30 مع الكاتب محمد السياسي استاذ احمد رفعت. انت مستمر معانا يا فندم؟ يا فندم تحت الامر يا فندم، سعدني جدا. مليون سلام يا محطمين او يا مكسرين بطن الجبل. لو احنا النهارده هناخدها فاصل غنائي لعمنا عبد العزيز محمود، هنحطها مؤثر غنائي، واحنا بنتكلم عن ايه يا فندم؟ لا بنتكلم عن حاجات كتير، لان فعلا اللي حصل مثلا وانا بقى شفته بنفسي، واللي بيسافروا شافوه بنفسهم، واللي سافروا كمان في كذا اتجاه، واللي راح جبل الجلالة هيلاقي الكلام ده موجود هناك. يعني مش هي طبعا الاغنية قبل يعني قبل الانجازات دي، عبد العزيز محمود وسيد السوهاجي. لكن احنا فعلا كسرنا بطن الجبل في جبل الجلالة وغيرنا التاريخ والجغرافيا هناك. وفي الطرق الجديدة يعني اللي يشوف طريق الصعيد الخاص به هم بيسموه الطريق الشرقي أو الطريق حتى الغربي، في أماكن هناك الجبل فعلا مشقوق وتم التعامل معه والاشتباك مع الطبيعة وتم تمهيد الطريق بشكل يعني عبقري وتحفة، ممكن يعني حتى تبقى مشاهد تبقى بالألوان وتتصدر كده زي مشاهد في بلاد تانية. وده حاصل في سيناء، يعني الطريق الخاص القاهرة شرم الشيخ اللي توفر فيه ساعتين بري كان ممكن يبقى من الأحلام إنك تروح شرم الشيخ 3-4 ساعات، لأنه كان أصلا بتاخد يعني على قناة السويس يوم عشان تعدي أو أكتر على قناة السويس لوحدها. وطبعا هذه النماذج موجودة في المدن الجديدة كلها وموجودة في الطرق المعيارية اللي بتتعمل. فكرة انه في حتة مفتوحة كده والناس تعدي منها في الطرق السريعة دي خلصت، يعني مع من مخلفات الماضي. النهاردة في كوبري علوي بيرجع الناس الى اليوتيرن الى الطريق اللي انت عايز تروحه من غير ما تعمل تقاطع مع السيارات اللي جايه، قلت الحوادث جدا بسرعه. طبعا ده انعكس على الحوادث، نزلت وانخفضت بشكل كبير جدا. وللامانه يعني كانوا لان كان في قرى كتير على تقاطعات الطرق، قرى لمصريين بسطاء، كان البسطاء هم اللي بيدفعوا الثمن اكتر يعني من اي حد. يعني ممكن حوادث العربيات في الطرق السريعه ممكن فئة معينة، لكن اللي كانوا بيدهسوا وكانت مصالحهم بتتأثر هم بسطاء المصريين الموجودين أو عايشين أو بيقيموا على جوانب الطرق. حتى في الطرق الصحراوية لسه فيها قرى كتير، طريق الصعيد ده مليان قرى ناس عايشة ومقيمة هناك. فالحمد لله أن يعني جزء من أو واحدة من المكاسب المهمة لموضوع ومشروع الطرق اللي اتعملت هو أن الانخفاض اللي حصل في الحوادث دي. فطبعا أغنية يعني كانت تنطبق على مصر فترة وحصل انقطاع النهاردة نقدر نشوفها. قدمها أنا؟ هو بص دي من كلمات سيد السواجي والحان وغناء الفنان الكبير عبد العزيز محمود. موسوعة يا أستاذ أحمد. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلى. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلى. المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك وتكتر ثروتك والخير يعود على أمتك. مليون سلام ينبدلي للخوف أمل، مليون سلام ينبدلي للنوم عمل، مليون سلام ينبدلي للخوف أمل، مليون سلام ينبدلي للنوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. بلدي يا حن حبة سكرة حسنك عجب شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب بلدي يا حبة سكرة حسنك عجب شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب الصبايا مبدرة مبدرة تقطف عينك وادي الصبايا مبدرة مبدرة تقطف عينك واحنا هنا أمنا واحنا هنا أمنا يا أمنا بنقول وجب مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. قد ايه كان عبقري عبد العزيز محمود وهو بينطقها من القلب مليون سلام، لكن احنا النهاردة ممكن نقول مليار مليارات التحية لكل جهد. النهاردة درجة الحرارة عالية شوية، فاحنا نستثمر يعني فرصة ارتفاع درجة الحرارة ونقدم لهم تحية مضاعفة، هؤلاء الذين يقفون ويكسرون بطن الجبل. إنجازات فعلا تاخد صبغة الإعجازات إن صح هذا الوصف، بنبل وصدق النية وجهد القصد. كانت برضو ما عاوزة يا أستاذ أحمد يعني تذكر كده أغنية صحيح لها في جذور التاريخ أسباب غنائها وقتها، والنهاردة برضو على أرض الواقع برضو هناك أشياء شديدة الوطنية شديدة التأكيد على أنه في جهود تبذل في نيات صادقة من أجل العبور بهذا الضوء. فكرني بالأغنية كده يا هشام كده ادكتي للغش شهاني لعمنا فؤاد حداد. أيوة حيوا معنا الخطوات. صحيح صحيح، عايزين نحيي خطوات كتير خطوات كتير. طب لو غنيناها دي سنة 68 وكانت في نهايات وتفنيش السد العالي، فطبعا كانت ولغاية النهاردة تأثيرها على الناس كبير. يعني أيام السد العالي أستاذ أحمد يعني كان مشروع قومي التف حوالين المصريين كلهم فعلا. النهاردة بنقول بدل المشروع في مئات المشاريع القومية، يعني التصنيع المصري وتوطين الصناعة المصرية من أهم المشروعات القومية اللي الرئيس بيدعو ليها دلوقتي وبيحاول يمهد لها طريق، وبيدعو القطاع الخاص أنه يدخل بقوة وعايز يوصل نسبته في الدولة ل 65% من المشاركة مع الدولة. هل في وعي كافي بإيه الصناعة، إيه هو توطين الصناعة المصرية؟ هو أصلا الملف كله مش واخد حقه في المناقشة ولا في يعني التداول الإعلامي ولا في الشرح للناس. يعني ملف الصناعة والتصنيع يعني لأنه ما احنا شوف كل الإنجازات الموجودة عظيمة ورائعة ولسه بنتكلم وفخورين بها كلها وتبذل فيها جهد جبار، لكن بس كلها أو أغلبها يعني بيعالج مشاكل متوارثة ومشاكل مزمنة في المجتمع المصري زي المدن الجديدة زي الطرق. لكن انت عشان تبقى رقم ودولة لها تأثير ونفوذ وتواجد دولي لازم الصناعة دي الوحيدة اللي تخليكي رقم على مستوى العالم، ودولة لها شأن ولها كيان ولها دور. اللي طبعا حصل مشكله ولخبطه في الصناعه المصريه في يعني 40 سنه اللي فاتت السابقه على 2014، لكن ده بقى اللي احنا بنقول عليه انه ده اللي مش واضح للناس، لان في ناس معتقده انه حال الصناعه في مصر لسه كما هو عليه ال 40 سنه اللي فاتوا. كان عندنا صناعات كبيره جدا في الخمسينات والستينات وصلنا إلى يعني كان عندنا بنصنع حتى لو بنسب معقولة تعدي 40% في بعض الصناعات زي السيارات رمسيس والنصر، أو تعدي 60% زي التلفزيون النصر وتلي مصر وخلافه وكترون. دي طبعا كانت كلها شركات وطنية، طبعا كلها كانت شركات وطنية عشان بس ما كانش أصلا يعني القطاع الخاص موجود بهذا الشكل، لكن كان موجود يعني مثلا تلاقي العربي مثلا أو شركات وطنية ابتدت في الستينات، لكن ما كانش موجود بهذا اللي حصل بعد 74. لكن الصناعة نفسها تراجعت بعد كده. قال من 2014 نفكر الناس يعني احنا مثلا كان عندنا صناعات دواء كبيرة جدا ومدينة للدواء، رجع تاني عملنا دلوقتي مدينة للدواء في أبو زعبل على مساحة 181,000 متر، المفترض تطلع لنا 151 مليون قرص وكبسولة سنويا. دي الناس كتيرة ما تعرفش هذا الموضوع، ما تعرفش هذا الرقم. ودي كلها صناعة وطنية. في الروبيك اتعمل فجأة كده، الناس لقيت الرئيس السيسي بيفتتح مجمع لصناعات الغزل والحرير والصباغة والتلوين. دي كانت على مساحة 439 فدان، يعني خمس مصانع بتطلع لنا دلوقتي آلاف الأطنان سنويا من شغل مطلوب جدا لصناعة الغزل في مصر. نعم. فجأة برضو الناس لقيت رئيس السيسي بفتتح مجمع لصناعات الجلود، دي برضو 1639 فدان في الروبيكي، دي 150 مصنع اللي كانوا موجودين في سور مجرى العيون وبعض المناطق وكانوا عاملين مشكلة مع البيئة ومع المرور ومع يعني الأحياء، راحوا كلهم في مجمع واحد ومعمول طبعا بشكل يعني بشكل علمي لهذا النوع من الصناعات، بحيث يعني مواسير التسريب الحاجات الخاصة بمواد كيماوية معينة يبقى ليها تصريف معين، كل ده معمول هناك. ف 2015 ما كانش الرئيس السيسي كمل سنة وفجأة لقينا إعادة الاعتبار لصناعة مهمة جدا اللي هي ترسانة الإسكندرية، وافتتحها سيادته في افتتاح مهيب، وابتدينا نسمع تاني عن ترسانة الإسكندرية رجعت في كنا ترسانة البحرية. ترسانة البحرية في يناير 2017 شوفنا ال 11 مليار اللي تم رصدهم لشركة كيما أسوان، وجنبيهم وعيد بعد كان توقف 15-20 سنة مصنع أسماك أسوان، عشان قبل ما نمشي يعني من أسوان. في 2015 تم برضو رد الاعتبار لشركة وطنية عظيمة اللي هي شركة قها. الرئيس في الفترة دي 16-17 شفنا افتتاحات مجمع بترول الإسكندرية الجديد، 10,000 عامل ومهندس ومحاسب وموظف وعامل، طبعا رقم ضخم 10,000 عامل في مشروع واحد. وشفنا شركة النصر في الفيوم، وبعد كده شفنا شركة النصر 2، وبعد كده شفنا شركة النصر أبو رواش، وبعد كده شفنا 9 مصانع افتتحهم حتى لما بيبقى في أزمة في الوقت. شركات وطنية اللي أنا قايله الأخير ده جديد كله وطني حكومي، واللي قبله كانت موجودة ومتعطلة بسبب يعني إهمال قبل كده أو كانت هتتباع، وفي اللي اتباع والدولة رجعته زي طنطة لزيت الكتان لسه واخده حكم والدولة هتستلم بعد ما كانت بترفض يعني الاستلام قبل كده. شايفين الجهد المبذول علشان شركة عظيمة زي نصر السيارات ترجع تنتج تاني ودخل على خط صناعة السيارات الكهربائية وتعملي عقد واتفاق، وبعد كده الطرف الآخر مش عايزين نقول اسم الدولة لكن شركات عالمية ترجع في كلامها أو تبقى عايزة يعني تاخد حصة أكبر من المطلوب، ومصر ترفض وترجع تعمل مفاوضات مع شركة تانية، لكن في إصرار على أن صناعة السيارات ترجع. وادي سيادة الرئيس أكثر من مرة يتكلم على توطين هذه الصناعة، الصناعات العادية والصناعات الكهربائية بما فيها حتى صناعة المستلزمات، يعني البطارية تتعمل في مصر، الحاجات البطارية اللي هي الشحن اللي هتمشي بها بدل البنزين، يعني نحاول نزود المكون المحلي شوف انت بتعمل دلوقتي او خلاص يعني اكبر مصنع للسكر بنجر في العالم، لان ده استثمارات تعدي 1.1 مليار دولار عشان طلع 900,000 طن في السنة، معمول في المنيا لانه جنب صناعات او جنب قصد زراعات البنجر اللي هناك، اكثر من 300,000 فدان اللي اتعملوا كلهم كتلة واحدة، فسمح انه يبقى فيه مصنع ياخدهم يشغلهم ويعمل بيهم سكر، دي اللي احنا بنسميه القيمة المضافة. تروح شوية في بني سويف في مصنع الإلكترونيات، ده ممكن يبقى قطاع خاص. تروح شوية في أسيوط تلاقي مصنع التليفونات. تروح شوية سوهاج تلاقي مدينة الكوثر الصناعية، وتروح لقينا تلاقي استعادة لمصنع كان ضمن شركة مصر العليا للغزل والنسيج اللي هو مصنع غزل لقينا. وتروح الفيوم تلاقي أكبر محلق أقطان اللي هو اتعمل 250 مليون بتعمل ليه؟ لان انت بتستعد لصناعه او الاستعاده او الاستنهاض صناعه النسيج من تاني، اللي هي المرصود لها 21 مليار، وان شاء الله على اخر 22-23 نلاقي صناعه الغزل في مصر رجعت. بس عشان تعمل صناعه غزل لازم تبقى عندك، عشان تعمل صناعه نسيج لازم يبقى عندك غزل، وعشان تعمل غزل لازم يبقى عندك حلق، وعشان تعمل حلق لازم يبقى عندك قطن. ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، لما كانش عندك قطن اصلا. يعني اخر رقم اللي هو قبل 2014 برضو كان 287,000 امتار. دول ما يعملوش صناعه. لان انت كنت عندك 10 مليون امتار سنه 70، فتوصل 287,000 يعني ربع مليون، من 10 يبقى 1/40 تدهور يعني في الانتاج بتاع ربع مليون. فانت وصلت السنه اللي فاتت الى 1.5 مليون امتار، استهلكت منهم محليا 330,000 امتار، دخلوا في الصناعات اللي ممكن يبقى القطاع الخاص شغال فيه. لكن انت محتاج ضعف هذا الرقم عشان ترجع بقى صناعتك اللي انت بتكلم عليها بقى، دمهور والمحله والحاجات الكبيره العظيمه اللي حضرتك بتكلم عليها، الصناعات الوطنيه، ونشوف بقى المنتج النسيج المصري. ده اللي احنا شغالين فيه، وده الدوله شغاله فيه ليها اكتر من 6 سنين، من ايام يعني الله يرحمه دايما ان نذكره بالخير الوزير اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال. يعني هذه الخطه بالتعاون مع وزاره الزراعه، بالتعاون مع وزارات اخرى ممكن تبقى التموين او غيره، كانت خطة محطوطه من ساعتها. واستاذه مها كانت الاربع صناعات الاساسيه في مصر، النسيج، الصناعات الغذائيه، الصناعات الكيماويه ومنها طبعا الاسمده والدواء، والصناعات الهندسيه والمعدنيه. اللي منها كانت المسابك، منها نصب السيارات، منها الحاجات دي. هتقدم بقى الاغنيه طبعا دي قلنا سنه 68. أيوة. كلمات طبعا هم دول كانوا ثنائي، زي عبد العزيز محمود وسيد السواجي، دول كانوا ثنائي. وبرده كان سيد مكاوي عامل ثنائيات مع اكتر من حد، منهم طبعا الشاعر العظيم الله يرحمه فؤاد حداد، واغنيه حيوا معانا الخطط. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر المستوى، حي معايا الخطوات. يا ورد مفتح تصاني، يا زندي وعندي وصواني، يا ورد مفتح تصاني، يا زندي وعندي وصواني، يا قلب الدين الأسواني، حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر المستوى، حي معايا الخطوات. يا قايم على راس فدانه اسمة توشوش في ودانه، يا أي على رأس فدان اسمة توشوش في ودانه، والقمح يضفر له عدانه، حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطى، حي معايا الخطوات. يا نجفي ومدت أسلاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا نجفي ومدت أسلاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا ولادنا بكرة محلاكه، حي معايا حي معايا الخطوات، مصر الفلاحين دول مصر. السؤال عمنا فؤاد حداد، هل كان يكتب كتابته الشعرية؟ أنا بتكلم وأنا بقرأ الواقع برضو يا أستاذ أحمد، لأن برضو في أقلام مهمة النهاردة بتتابع هذه الإنجازات، وده هيقودنا للسؤال التالي: هل فؤاد حداد كان يرى الإنجاز ويتشبع به ويتأثر به ثم يكتب، أم أنه يعني كانت تأتي الكتابة اعتباطية ثم توافق بعد ذلك إنجاز من الإنجازات؟ وهو يعني انا مش متخصص في الادب ولا في الشعر، بس يعني معلوماتي يعني شويه. انا اقول لك بص، هو كان الاكثرهم رقه وحساسيه في كل شعراء العاميه، وممكن تمسك كل واحد لوحده تكتشف او يخليك يجبرك انه تقول عليه انه ارقهم على الاطلاق. يعني تمسك صلاح جاهين هتقول نفس الحكايه، تمسك الأبنودي مثلا ممكن تقول نفس الحكاية في بفع حاجات كتير، ممكن فؤاد قعوتة هتقول نفس الحكاية، لغاية ما توصل بالجيل الجديد بقى اللي احنا ممكن يبقى يعني البرنبالي والمجموعة، يعني جيل الوسط حتى إذا جاز التعبير. لكن هو هم بيشهدوا أنه فؤاد حداد كان الأكثر وطنية والأكثر عزوبة والأكثر رقة والأكثر حساسية، وكان متدفق. انا عايز اقول لحضرتك، اكيد عارف ان ممكن ناس كتير ما تعرفش انه يعني فؤاد حداد مسيحي، ومع ذلك كاتب المسحرات. يا خبر رائع. شوف بقى، شوف تيجي ازاي، شوف الاحساس وصل الى انه يعني اللي جواه يطلع ازاي. زي بالظبط فؤاد الظاهري هذا المبدع العظيم في الموسيقى التصويريه، مسيحي لكن ده اللي عمل موسيقى فجر الاسلام. الله، تخيل. فانت الحساسيه المتوفره عند الشعراء والادباء والكتاب، اعتقد يعني حتى لو المبدعين دول قبل ما ينفعلوا حتى بالحدث ويصبح واقع، هم بيكون عندهم رؤيه وحدس بتمكنهم من كده. بالظبط. لانه انت يعني شوف موسيقى فجر الاسلام دي تسمعيها وانت على بعد مثلا اي حاجه هتعرف انه فجر الاسلام. صحيح. لو سمعتي نص ثانيه كده من الموسيقى قلبك يتخطف، على هتعرف ان ده فجر الاسلام. صحيح. وهو على فكره كل افلامه كانت كده. صحيح. هو علي اسماعيل، يعني تسمع الموسيقى تعرف ده يوم من عمري، تسمع الموسيقى تعرف دي السكريه او محتاجين احنا يا استاذ احمد وكذا. يعني محتاجين دلوقتي ناس تشيل البلد على كتافها زي ما دول شالوا، زي دول، لانه دول يعني طبعا قصص اساطير بتتحكي على. يعني احنا حطينا الاغنيات ديت حضرتك كمؤثر صوتي وغنائي مع انجازات على ارض الواقع. احنا النهارده عاوزين ادي الانجازات، عاوزين بقى انا احييك ليه بقى؟ لان الاغاني دي قديمه. نعم. كانت بتتذاع في مناسبات قبل كده السنين اللي فاتت، بس ما كانش حد يتفاعل معاها ولا يصدقها، كان بس بتفكروا بحاجات كانت. لكن النهارده بنسمعها واحنا شايفين اللي بيتقال فيها. الحمد لله رجع بيها موجود دلوقتي على ارض الواقع. صحيح. فهي دعوة إذن لكل قلم ولكل وجدان مبدع في مجال الإبداع الشعري الغنائي والدراما أيضا، إنه نكون على قدر هذه الصفحات التي يعني سيخلدها التاريخ. هل ننتظر الأجيال القادمة لكي تكتب غناء وأعمالا درامية تخلد وهذه الإنجازات؟ هيبقى يعني في وش هذا عيب في هذا الجيل يعني، وفي حقه أنه يبقى شايف كل اللي بيحصل ده ومش قادر ينفعل معه. ما اللي هينفعل إبتا ده يعني بيستفز الحجر. يعني الإنجازات اللي احنا بنشوفها دي ممكن تحرك الأحجار يعني لتنطق. بالضبط. صحيح. سريعا مضى الوقت، وإن كنا قد أثقلنا عليك بعض الشيء. لا أبدا، زدنا على وقت مواجهتك التي تلتقي بأحبائك ومستمعيك يوم السبت ويوم الاثنين من كل أسبوع، لكن ده بقى حق المواطنين والمستمعين عليك يا أستاذ أحمد. لا باشا، يعني شرف لي حضرتك يا دكتور هشام، وأنا سعيد أني موجود مع حضراتكم قيمتين يعني من يعني قامات الإذاعة المصرية الوطنية المحترمة ومن رموز البرنامج العام. رغم أنه مجاملة أحمد، لكن لا لا مش مجاملة والله ولا حاجة، هذا صرح وطني عظيم محل تقدير واعتبار من كل المصريين. بالمناسبة ممكن يبقى يعني الكلام بيجي عند حضراتكم مش بتشوفوه، لكن اللي بيرصد من خارج الدائرة بيبقى شايف تقدير الناس واحترامهم للإذاعة المصرية بكل يعني كودرها، من رئيس الإذاعة إلى أصغر عامل في كل الشبكات، والحمد لله كبيرة، والحمد لله ما يقدرش نقول شبكة صغيرة، لكن من أكبر حد لأصغر حد محل تقدير واحترام من الجميع. عندكم التزام بالمسؤولية الوطنية والالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والالتزام بقيم الشعب المصري. هذا كلام بنقوله وبنعيده عشان بس نبقى قادرين نوفي جزء من حق الإذاعة علينا وعلى الناس. وأنا سعيد النهاردة أنه يتمنى يبقى السادة المستمعين يعني الموضوع مختلف لما يبقى تليفونيا غير لما يبقى من الاستوديو هاتف يعني ان شاء الله, لان حضرتك موجود بشخصك داخل الاستوديو. وعايزين نستاذن حضرتك في المقابلات القادمه ان شاء الله انك دايما ترصد لنا كل جديد في الحوار الوطني وفي قد ايه التسهيلات اللي بتقدم حاليا من الدوله للقطاع الخاص والمستثمرين عشان ان شاء الله بس احنا عايزينه ايه يجري بشكل صحيح. لانه باختصار شديد جدا احنا عندنا مشكله في الحوار اصلا وفلسفه وفكره الحوار. انا عايز اقول حضرتك بشوف ندوات كتير واشوف مناقشات كتير في اجتماعات كتير في اماكن كتير تلاقي حد يطلع يتكلم ومش عايز يسيب الميكروفون رغم ان اللي بيقوله حد قبله. انا لما ببقى في مكان زي كده ولا كلامي اللي كنت هقوله اتقال بغير او ما بقولش صحيح. لكن في ناس بتحب تعيد وتكرر وده على حساب وقت الناس وعلى حساب وقت هذا الشعب. الحوار الوطني الحوار نتمنى ان هذه الظاهره ما تبقاش موجوده. الناس رايحه بكلام محدد ورايحه بمعلومات ورايحه بارقام ورايحه بحلول تمام. مش رايحه بامنيات. اذا فالحوار يحتاج الى سيكولوجيه حوار بالضبط. كل التقدير الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت هذا اللقاء. ودائما ما نختتم بعباره تنطلق من قلوبنا جميعا عشقا وحبا وتقدير. تحيا مصر, مصر. تحيا مصر. كل تحية للكاتب الصحفي أحمد رفعت ومواجهة جديدة إن شاء الله الاثنين القادم. كل التحية لرئيس التحرير أحمد دياب. شكرا رأفت موسى على هندسة الهواء. كريم فرج الإخراج صاحبنا من العاشرة وحتى الآن. شكرا جزيلا هشام محفوظ. كنت معكم مها حسن. على كل الصعب يصير مثل العمل الجهد زيادة نلم مصنع من عبادة قوم بالإيمان وقوم والضمير فوز على كل الصعب على كل الصعب يصير. يلي بنيه